رغدا ودخلوا، والباقون رغدا ودخلوا. نعم. وادخلوا الباب سددا وقولوا، برضو زي رغدا وادخلوا. نعم. عدم الغنة لمين؟ لخلف الحمزة، والغنة للباقي. وقولوا حطة نغفر، خد بالك بقى، وفيها وفي الأعراف، وفيها يعني في البقرة، وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم، واكسر فاءه حين ظللا، وذكر هنا أصلا وللشام أنثه. نعم. يبقى معانا نافع وأبو جعفر، وقولوا حطة يغفر. وقولوا حطة يغفر، ده مين بقى؟ نافع وأبو جعفر. بالضبط كده، وقولوا حطة تغفر الشامي ابن عامر، والباقون حطة نغفر لكم. نعم. فيها كم قراءة؟ ثلاثة. يغفر فعل مضارع لما لم يسمى فاعله، يغفر لكم، دي قراءة مين بقى؟ نافع وأبو جعفر. وقولوا حطة تغفر لكم، قراءة ابن عامر الشام يعني. الشام. ماشي. وقولوا حطة نغفر بقية القراء. طيب، إدغام الراء في اللام بقى، نغفر لكم، نغفر لكم، نغفر لكم السوسي قولا واحدا، والدوري بالإدغام والإظهار، والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طالم الخلف يذبل من غير خلاف، اللي هو دور أبو عمرو له الإظهار والإدغام، والسوسي له الإدغام قولا واحدا، والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طالب الخلف يذبل السوسي اللي هو رمز الياء من غير خلاف. نغفر لكم الدوري، نغفر لكم أو نغفر لكم. نعم. واضح؟ نعم. والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طالب الخلف يذبل. بس. نعم. لكم أدي ميم جمع واضحة. نعم. خطاياكم، ونقف عليها، وميم الجمع واضحة، أما الذي يميل خطايا الكساء فقط. نعم، الكساء وحده. وارش له التخليل والفتح، خطاياكم، خطاياكم. نعم. ده ورش الكساء، خطاييكم، يبقى كأن حمزة وخلف العاشر لا يميلان خطاياكم. عاوزين بقى دليل الكساء. وفيما سواه للكسائي ميلا، ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلة. هذه الكلمات تخص الكسائي فقط. أيوة بالضبط كده. نعم. وسنزيد المحسنين، ده مد عرض الزكون، واضح كده. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سددا، وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سددا، وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. أخيرا نستمع إلى رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سددا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين.